موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، ومن كتاب البيوع. قلنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله رحمه الله تعالى، قال: وأجمعوا على فساد بيع حبل الحبلة وما في بطن الناقة وبيع المجر وهو بيع ما في بطون الإناث. قال: وأجمعوا على فساد بيع حبل الحبلة وما في بطن الناقة وبيع المجر. ما يعني هو بيع حبل الحبلة وما في بطن الناقة وبيع المجر؟ قال العلماء: حبل الحبلة هو نتاج النتاج، يعني يبيع حبل، يعني الدابة والذي بعده، يعني اللي في بطنها واللي هيجي من اللي في بطنها. وهذا يعني فيه طبعا جهالة وغرر شديد جدا، ولذلك هذا منهي عنه في الإسلام، وكانت الجاهلية يتعاملون بمثل ذلك. وما في بطن الناقة، أيضا ما في بطن الناقة مجهول، قد يكون ميتا قد يكون حيا. وبيع المجر، بيع المجر هو ما في بطون يعني الإناث، كانوا يبيعونه أيضا، فهذا أيضا نهى عنه الإسلام ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكما يعني روى ابن عمر رضي الله عنه قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، وكلا البيعين فاسد. أما الأول فلأنه بيع معدوم، ولم يجز بيع المعدوم، وأما الثاني فلأنه بيع مجهول أصلا، ولذلك كلاهما منهي عنه. وبيع المجر كما سبق هو ما في بطون الإناث، وهذا قد جاء النهي عنه صريحا. ثم قال رحمه الله: وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح. قال أبو عبيد: هو ما في الأصلاب وما في البطون. وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح. قال أبو عبيد: هو ما في الأصلاب وما في البطون. وهذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، وذلك لأنه غير مقدور على تسليمه، وفيه جهالة بيع المضامين والملاقيح. فالملاقيح والمضامين كما قال الإمام ابن المنذر رحمة الله عليه في غير هذا الموضع، قال: وإنما لم يجز بيع الحمل في البطن لوجهين: أحدهما جهالته، فإنه لا يعلم صفته ولا حياته، والوجه الثاني أنه غير مقدور على تسليمه. وقال ابن قدامة في المغني: وبيع يعني المضامين والملاقيح، قال: معناه بيع الحمل في البطن دون الأم، يبيع اللي جوه البطن، بطن الناقة نفسها دون الأم. لكن لو هيبيع الأم بما في بطنها لا بأس، سواء كان حيا أو ميتا، هو بيبيع الأصل بما يعني تعلق به. أما أن يبيع ما في بطن الأم دون الأم، فهذا الذي نهي عنه بيع المضامين والملاقيح. ثم قال رحمه الله: وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، أي النبي صلى الله عليه وسلم نهى البائع والمشتري. وهذا إجماع أيضا ثابت وصحيح، وهذا أيضا لأجل ما فيه من الجهالة والغرر وقد جاء عن ابن عمر في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه، نهى البائع والمبتاع، هذا نص في النهي. وأيضا جاء عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمر بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ وهذا حديث متفق عليه أيضا. إذا بيع الثمار قبل بدو الصلاح لا يجوز إلا بشرط الجز، يعني القطع الفوري، إن هيقطعها فورا، زي اللي بيشتري ثمار قبل بدو الصلاح عشان هيستعملها علف، خلاص يقطعها على طول فورا. أما أن يشتري الثمار قبل بدو صلاحها وينتظر وهي في الأرض ليأخذها، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد يمنع الله عز وجل الثمرة، قد تأتي جائحة، فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ولذلك لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاح الثمار. وبدو الصلاح يكون باحمرار ثمار النخيل أو اصفرارها، وفي العنب يكون بأن يسود وتبدو الحلاوة فيه، وفي الحب يكون بأن ييبس ويشتد، ونحو ذلك في بقية الثمار. ثم قال: وأجمعوا على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن من العاهة، نهى البائع والمشتري. وانفرد الشافعي ثم بلغه حديث ابن عمر فرجع عنه. قال: وأجمعوا على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى يبيض. السنبل يعني الحب في أول يعني ظهوره. قال: حتى يبيض ويأمن من العاهة. يبيض يعني يشتد ويبقى فيه يبس، فهنا يأمن من العاهة. أما قبل ذلك فقد تأتي عاهة فيفسد. ولذلك هنا إذا اشترى إنسان هذا الثمر أو هذا الحب وجاءت جائحة، سيحدث النزاع والاختلاف. البائع سيقول: أنا بعتك، والمشتري يقول: أي شيء أنا أخذت؟ ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى يبيض. قال: وانفرد الشافعي ثم بلغه حديث ابن عمر فرجع عنه. وحديث ابن عمر هو الذي يعني قال فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهى، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا يعدل عن القول به، يعني هناك يعني إجماع في ذلك. ثم قال: وأجمعوا على أن بيع الثمار سنين لا يجوز. وأجمعوا على أن بيع الثمار سنين لا يجوز. أجمعوا على أن بيع الثمار سنين، يعني عنده صورة ذلك، عنده قطعة أرض الرجل وعنده فيها زرع أو عنده نخل أو نحو ذلك، وبهذا الزرع أو النخل بيثمر كل سنة، فيبيع ثمر نخله أو زرعه سنوات، وهذا باطل، وما يدريك أنه سيخرج. والإجماع في ذلك ثابت، أي عن النهي عن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم قال: وأجمعوا على النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة. المسألة السابقة اللي هي وأجمعوا على أن بيع الثمار سنين لا يجوز، يفعلها كثير من أصحاب المزارع ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء عندهم في الشرع ما يسعهم، وهو بيع السلم. بيع السلم، وسيأتي بعد ذلك الكلام عن بيع السلم إن شاء الله، وهو أن يعطي المال قبل زمان الثمرة على أن يؤدي إليه صاحب يعني الثمر أو الأرض ما يحتاج إليه، دون أن يتعلق بالأرض أو بالثمر أو نحو ذلك، فيسع هؤلاء بيع السلم، فيه مخرج شرعي لهم من ذلك، ان يأتي قبل زمان الثمار ويقول له انا عايزك تورد لي لمدة 3 سنوات، تورد لي تمر لمدة 3 سنوات بكام؟ هتديني بقد كده. خلاص يدي له التمن، يفضل 3 سنوات التاني يدي له تمر. جابه منين بقى؟ من نفس الارض، من ارض اخرى. هذا لا يشترط، هذا نوع من السلم او صورة من صور السلم. ثم قال: واجمعوا على ان النهي عن بيع المحاقلة، واجمعوا على النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة، واجمعوا على النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة. قال: وانفرد ابن عباس، يعني خالف يعني هذا الإجماع. بداية، ما هي المحاقلة وما هي المزابنة؟ المحاقلة تكون في الزرع، حتى الاسم ظاهر من الحقل، تكون في الزرع، وذلك أن يبيع الزرع القائم بالحب كيلا، إن صاحب الزرع يبيع الزرع بحب. عنده مثلا هو زرع، مثلا زارع مثلا قمح، أرز، كذا نحو، لسه أخضر، لسه أخضر، يبيعه هو أخضر بحب، ده يسمونه المحاقلة. وأما المزابنة فهي بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا، أيضا في النخل في رطب، فيبيع الرطب على من التمر اللي على الأرض كيلا، وهذا أيضا منهي عنه لما في ذلك من الجهالة والغرر. وأما قوله وانفرد ابن عباس، فيحمل والله أعلم على تفسير المحاقلة بالمزارعة، على تفسير المحاقلة بالمزارعة، وهي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوها، هذا الذي ربما يحمل عليه انفراد ابن عباس. وهذا أمر متفق عليه، أنه لا يجوز المزارعة على نصيب معلوم من الثمر من الأرض كثلث أو ربع ونحو ذلك. بمعنى أن هم شركاء في الأرض في المزارعة، واحد صاحب أرض وواحد هيزرع، يتفق على الأرباح في الثمر، يقول له أنا هاخد النص الشرقي من الأرض وانت النص الغربي، هذا لا يجوز، إنما النصف على المشاع، الربع على المشاع، وهكذا. ثم قال: وأجمعوا على بيع العرايا أنه جائز. قال: وانفرد النعمان وأصحابه قالوا لا يجوز. وأجمعوا على بيع العرايا. ما هي العرايا؟ العرايا قال العلماء هي بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض. الله، طب مش دي مرت بينا لسه من شوية، اللي هي المزابنة، بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض. قال: أجمعوا على بيع العرايا أنه جائز، أنه جائز. الله، طب ما هي هي، لا مش هي هي، العرايا أمر استثنائي من المزابنة والمزارعة ونحو ذلك، أمر استثنائي. يعني ماذا؟ أنه استثنى لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر من النهي، يعني كنوع تخفيف عنهم. والعراية عبارة عن ماذا؟ إن واحد عنده نخل والنخل فيه رطب، لكن ما عندوش تمر، ونفسه يأكل تمر هو وأولاده وعياله ونحو ذلك، يوم عايز يبدل بس ما عندوش مال، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم حتى 5 أوسق، لحد 5 أوسق، بعد كده لا. وفي صورة يذكرها العلماء ان سبب ترخيص في بيع العراية، ان كان المهاجرين والأنصار، مهاجرين الأنصار أصحاب النخل والمهاجرين فقراء، فكان ربما الأنصاري يعطي المهاجرين ثمر نخلة من نخله، يقول له دي لك انتفع بيها، يعني انت وأولادك مثلا أو نحو ذلك، فيتأذى ربما من دخوله عليه في بستانه، يعني ويعني ربما معه عياله ونحو ذلك، لأنه التاني داخل ياخد النخل من النخلة بتاعته اللي هو مديله حقها، يعني حق الثمر بتاعها، فيقوم يعمل ايه؟ يديله هو تمر، بحيث انه ايه، يسيب الثمر اللي في النخل ده ويديله هو تمر بداله على الأرض. رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى 5 أوسق، حتى 5 أوسق. وهذا في الحقيقة أيضا إجماع ثابت. وأما انفراد أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلعله لم يبلغه الدليل رحمه الله تعالى. ثم قال: وأجمعوا على أنه من باع نخلا لم يؤبر فثمرها للمشتري. قال: وانفرد ابن أبي ليلى فقال: الثمر للمشتري وإن لم يشترط، لأن ثمر النخل من النخل. قال: وأجمعوا على أن من باع نخلا لم يؤبر. لم يؤبر يعني ماذا؟ الأصل في الإبار يعني هو التلقيح، تأبير هو التلقيح. الناس أهل يعني النخل وكذا يعرفون هذه المسألة، وهو أنه يلقح النخل من بعضه، في نخل ذكور ونخل إناث. ولذلك الإبار في سائر الثمار غير النخل، غير النخل. النخل إنه هو بيلقحه، هو ده الإبار. أما في سائر الثمار هو ظهور الثمرة وبدو صلاح. أما النخل فهو التأبير، إن العلامة دي إنه خلاص عدى المرحلة الخطر، عدى المرحلة الخطر، ده النخل. قال: وأجمعوا على أنه من باع نخلا لم يؤبر، لم يؤبر فثمرها للمشتري. ده لم يؤبر يعني لسه في مرحلة ما قبل يعني الاطمئنان عليه، ما الله أعلم هيطلع ثمر ولا مش هيطلع. فثمرها للمشتري. هذه الصورة صورة بيع أصول، يسمونها بيع الأصول. بيع الأصول يعني ماذا؟ هيبيع له النخلة نفسها مش الثمر، هيبيع النخلة. واحد عنده مثلا يملك 100 نخلة، بيبيع 100 نخلة نفسها بيع أصول. فلما يبيعها قبل التأبير الثمر اللي فيها يبقى للمشتري، لأنه ممكن يطلع وممكن ما يطلعش. لكن لو بعد التأبير الثمر للبائع، لأنه خلاص ده خلاص هيحصد الراجل ما لم يتفق أو يشترط. قال: وأجمعوا على أن من باع نخلا لم يؤبر فثمرها للمشتري. وانفرد ابن أبي ليلى، الحقيقة أن كذلك أبو حنيفة كذلك خالف في ذلك، فقال: الثمر للمشتري وإن لم يشترط. الثمر للمشتري وإن لم يشترط، لأن ثمر النخل من النخل، يعني باعتبار أن ده بيبيع أصول فهو منه. فيقصد يعني ابن أبي ليلى أنه في كل الأحوال الثمر للمشتري. الثمر للمشتري يعني ماذا؟ حتى بعد التأبير. فبيقول أن الثمر للمشتري لأنه من النخلة، والنخلة باعت خلاص. والحقيقة أن هذا فيه نظر، وفيه يعني وإن كان طبعا يعني المسألة مش محل إجماع، هذا ليس إجماعا، وهذا إنما قول جمهور. ولكن قول الجمهور القول الصحيح، قول الجمهور هو القول الصحيح، يعني إنه من اشترى أصولا أو نخلا يعني بعد التأبير فالثمرة للبائع، أما قبل التأبير فالثمرة للمشتري، على نحو ما ذكرنا قبل ذلك. ويدل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا، قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع. إلا أنه هو بيشتري، المشتري يقول له أنا هشتري النخلة والثمر لي بعد التأبير يعني، والثمر لي، وافق خلاص الراجل صاحب النخل لا حرج في ذلك. قال: وأجمعوا على أن من حلب المسرى فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. قال: وانفرد أبو يوسف وابن أبي ليلى فقال: يردها مع قيمة اللبن. وشذ النعمان فقال: ليس له ردها ولا يستطيع رد ما أخذ منها. قال: وأجمعوا على أن من حلب المسرى هو بالخيار. ما هي المسرى؟ المسرى هي يعني الدابة عموما تصر، يعني يجمع لبنها في ضرعها، يبقى يعني اللبن في الضرع عامل زي السره كده، يجمع لبنها في ضرعها، بحيث ان البياع يريد من ذلك نوع من يعني التدليس، وهو انه يجمع اللبن قبلها بايام مثلا في ضرع الدابه وما يحلبهاش، يوم اللي يشوفها في السوق من المشترين يظنها تحلب على هذا القدر، يعني دي لبنها كتير جدا، فإذا أخذها ورجع إلى بيته واكتشف أنها مصراة، فإن الشرع ضمن له الخيار في أحد أمرين: إما أن يردها وصاع من تمر اللي هو مقابل اللبن اللي هو لما حلبها عرف إن ده لبن مصرة، يردها ويرد معاها صاع من تمر، يقول له لا مش عايز البيعة بتاعتك دي، وخد صاع من تمر لتبن اللبن اللي أنا أخده. وإما إن شاء أمسكها خلاص، يقول خلاص يعني وراضي ذلك. فهذا أجمع عليه. وإن كان هو رحمه الله قال: وانفرد أبو يوسف وابن أبي ليلى فقال: يردها مع قيمة اللبن. وشذ النعمان فقال: ليس له ردها ولا يستطيع رد ما أخذ منها. وكل ذلك في الحقيقة مردود بنص الأحاديث، بنص الأحاديث، فقد جاء في يعني الحديث الصحيح: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فإنه بخير النظرين، خيارين يعني، بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. هذا دليل ونص في الرد على من خالف في هذه المسألة كابن أبي ليلى وأبي يوسف رحمهم الله. فيعني إذا مسألة التصرية هذه ممنوعة أصلا شرعا، لأن هذا نوع من التدليس، لكن إن حصل فمن اشترى فله الخيار كما تقدم، وهذا عليه الإجماع. مسألة يعني أخيرة وهي يعني المتبقية: قال: وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجا لا يجوز. قال: وانفرد النعمان فقال: لا أرى له بأسا. قوله: وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجا لا يجوز، ما هو المقصود بتلقي السلع؟ وهل بالفعل فيه إجماع أم أن مخالفة أبي حنيفة رحمه الله هنا تؤثر على هذا الإجماع؟ أولا بالنسبة لتلقي السلع خارجا، ما هو المقصود بذلك؟ المقصود بذلك أن يخرج الحضري إلى البادي وقد جلب السلعة، فيعرفه السعر ويقول: أنا أبيع لك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا. والبادي هنا من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويا أو من قرية أو بلدة أخرى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحاضر أن يبيع له، وأيضا عند بعض أهل العلم أن يشتري منه، أن يشتري منه، يعني المفهوم يشمل الصورتين، وهي صورة يعني بطريقة أبسط: شخص يأتي من البوادي، أماكن البوادي الصحاري ونحو ذلك، يأتي إلى القرية المدينة، فعادة ما يكون يعني الشخص البادي اللي جاي من البوادي لا يعرف أسعار يعني المدينة، فغالبا كذلك يكون البادي هذا يأتي بالسعر الأقل غالبا، لأنه ليس عنده التكاليف التي عند أهل المدينة، ولا عنده التنافس الذي بين التجار في المدينة، فعند ذلك يكون غالبا سعره أقل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، عن تلقي يعني لأهل البادية، عن تلقي هؤلاء، سواء كان الذي يتلقاهم مشتريا منهم أو سمسارا له. صورة المشتري أنه يشتري منه ويدخل هو البلد يبيع، وغالبا هو لا يعطيه الفرصة ولا يعطي لأهل البلد الفرصة أن يتمتعوا بالسعر الأقل، ولذلك هو يقابل على أطراف المدينة ويأخذ منه السلعة بالسعر الأقل ثم يدخل المدينة ويبيع. الصورة الأخرى أن يكون له سمسارا، بحيث أن الرجل هذا البادي يأتي يبيع مثلا السلعة هذه وينوي يبيعها بعشرة، يوم السمسار يبيع له بعشرين على يعني المدينة ونحو ذلك، فيكون هنا قد ضيق على الناس وفوت على الناس فرصة طيبة في أن هم ياخذوا أسعار أقل. دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، إنما المسعر الله. وعليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة. وأما يعني فائدة يعني أما أسف حكم هذا البيع، أما حكم هذا البيع يعني سواء كان سمسارا أو يعني مشتريا منه، حكم هذا البيع أنه فيه إثبات الخيار للبائع اللي هو الرجل بتاع البادية. الشرع أثبت له الخيار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. إذا أتى سيده اللي هو الرجل بتاع البادية أتى السوق فوجد الأسعار أعلى، وأن الرجل الثاني فيه نوع من الغبن يعني فعل به، فهو بالخيار. فهو بالخيار يعني ماذا؟ إن شاء أمضى البيع وإن شاء ردع البيع يعني من هذا الإنسان. أما قوله وانفرد النعمان فقال لا أرى له بأسا، فهذا لا يقدح في الإجماع من يعني وجهين إن صح يعني التعبير. أولا المنسوب أصلا إلى أبي حنيفة هنا فيه نظر، فيه نظر بمعنى أنه قد يكون النقل يعني عن أبي حنيفة بأنه لا يرى بأسا بتلقي الركبان فيه نظر من جهة أن، وهذا هو الوجه الثاني، أن كتب الحنفية كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيها يعني المقرر في كتب الحنفية، وهذا كله مأخوذ عن الإمام، أن بيع تلقي أو تلقي الركبان يكره في حالتين: أن يضر بأهل البلد، وأن يلتبس السعر على الواردين. وهذا هو عينه أو هذه عين المسألة، وعليه فيعني الإجماع ثابت وليست هناك مخالفة من أبي حنيفة رحمه الله تعالى، بسبب يعني أنه يكون ربما نظر في ثبوت هذا عن أبي حنيفة، أو أن المعنى تغير يعني المروية عن أبي حنيفة. على كل حال الإجماع على أن تلقي السلع خارجا لا يجوز ثابت. أي نعم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.